إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفنا بفضل الله ومنه مع الحديث الأول في المرة الماضية، وكانت خلاصته أنه ينبغي لك في كل عمل من أعمالك أن تصحح نيتك، فإن العمل إنما يكون مقبولا عند الله جل وعلا بشرطين بعد الإيمان، وهي أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنية شأنها عظيم، وينبغي على كل منا أن يصحح نيته. بقي لنا أن نذكر مسألة وبها نختم الحديث الماضي، وهي ما إذا اجتمعت نية الآخرة مع نية الدنيا. هناك بعض الأعمال ورد به فيها الحث من الشريعة، وهي أعمال تجلب لصاحبها أمرا دنيويا، منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهنا صلة الرحم عمل شرعي، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه أمرا دنيويا، وهو البسط في الرزق والنسء أي التأخير في الأجل. فكيف نجمع بين أن تكون نيتك لله جل وعلا وفي نفس الوقت أنت تطلب أمرا دنيويا؟ نقول إن النية إذا كانت تشتمل في عبادة من العبادات على كلا النيتين وأذن الشارع في ذلك، فإن هذا أمر مرغب فيه ولا بأس به ولا يفسد النية. يعني مثلا لو أن إنسانا أراد أن يصل رحمه، وهذا أمر عبادي تعبدي أمر شرعي، ومع ذلك هو غرضه مع هذه الصلة أنها تكون لله جل وعلا، وأن يرزق وأن يوسع الله جل وعلا عليه في رزقه، يجوز تجوز هذه النية؟ نقول هذه النية جائزة لا بأس بها. إنسان يريد أن يجاهد، وجهاده إنما هو لأن تكون كلمة الله العليا، ومع ذلك هو ملتفت أيضا بعض التفات إلى تلك الغنيمة التي سيحصلها، هل نقول أن هذا الأمر مشروع أم لا؟ نقول طالما أن الأصل هي نية العبادة ودخلت نية أخرى أجازها الشرع، يبقى في هذه الحالة هذه النية الأخرى ولو كانت دنيوية لا تعود على النية الأصيلة بالهدم. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعدون الله جل وعلا إحدى الطائفتين، ما هما الطائفتان؟ أما الأولى فهي الظفر على الأعداء، والثانية هي الحصول على العير بغير قتال، أن نحصل على عير قريش بغير قتال. يبقى إذن هذه النية اجتمع فيها نية محضة أخروية ونية أيضا دنيوية، وهذا الأمر كما قلت طالما أن الشرع قد أذن فيه فهو لا بأس به. ولكن أنبه أن النية المحضة إذا كانت للآخرة فحسب، فإن الأجر أكمل ممن انتوى مع هذه النية نية أخرى. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فإذا هو ذاهب للجهاد قتل ولم يحصل غنيمة حاز على الأجر كاملا. طيب فاز بالغنيمة وأخذ الغنيمة تعجل ثلثي أجره وعاد بالثلث هذا المتبقي عند الله جل وعلا. فإذا النيات المحضة أجرها أعلى من النيات التي معها نية أخرى ولو دنيوية أباحها الشرع أو أذن فيها ولكن الأجر أعلى في النية الأولى المحضة. ولذلك في أمور الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه. يبقى هذا فيه حث على قتل هؤلاء وقد تكون نية القاتل إلى جانب أنه يقتله أنه كافر معاد محارب إلى أنه يحوز على سلبه فهذه النية لا بأس بها ولا تفسد النية الأصيلة. أما لو كانت نيته للدنيا يبقى إذن فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل عصبة أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى إذن إذا كان في سبيل الله لا مانع أن يجمع معه نية أخرى كالحصول على الغنيمة أو الحصول على سلب الأعداء فهذا مما لا بأس به ولا يفسد تلك النية. وسيأتي معنا في حديث آخر تفصيل أيضا لمسألة النيات وكيف تحسب بها الحسنات إن شاء الله يأتي بإذن الله. الحديث الثاني الذي معنا عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يسميه أهل العلم بأم السنة كما أن أهل العلم يسمون الفاتحة بأم القرآن. لماذا أم؟ لأنه اشتمل على كل المعاني إجمالا ولذلك إذا نظرنا إلى هذا الحديث رأيناه اشتمل على الشريعة كلها مجملة والتفصيل يأتي في الشريعة إنما اشتمل على كل الشريعة. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام وعن الإيمان وتكلم عن العمل الصالح الصلاة والزكاة التي هي أم العبادات والحج والصيام تكلم فيه عن الأخلاق والسلوك في مسألة الإحسان، فكأنه اشتمل أو هو فعلا اشتمل على كل الشريعة كلها، ولذلك يسميه أهل العلم بأم السنة، لأنه اشتمل على كل ما سيرد في السنة بعد ذلك. وهذا الحديث كما تلاحظون أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتعلم، وهو أتى أيضا معلما لأنه متسبب بسبب سؤاله في تعليم الصحابة رضي الله عنهم، فكأنه أتى متعلما ومعلما للصحابة في هذا في هذه الهيئة التي جاء بها. مر معنا تعريف الصحابي عمر رضي الله عنه في الحديث الماضي، واليوم نقف مع الفوائد التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. يقول: الفائدة الأولى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلاحظون في الحديث قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي كان يجالس أصحابه، وهذا هو المطلوب، أن الإنسان يختلط بالناس، نعم لا يتوسع بحيث يرجع بالضرر على نفسه، إنما يكون معهم يعلمهم الخير ويشاركهم في الخير ويعتزلهم حال الشر، إنما لابد أن يكون له خلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول: ولأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم فذلك خير، أن تخالطهم وأن تصبر على أذاهم هذا خير، لأنك ستكون معلما، ستعلمهم بالفعل قبل القول، فهذا أولى. ولذلك كفار قريش قالوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لم يكن ليدعهم ويتعبد، هو تعبدا ذاتيا صلى الله عليه وسلم، إنما يعلم أن هناك غاية، وهي تعبيد الخلق لله جل وعلا، وهذا من لوازمه أنه يسير بينهم يدعوهم ويحثهم ويعلمهم الفضائل. الفائدة الثانية أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة من الناس ومجالسة وألا ينزوي عنهم. الفائدة الثالثة قال في قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هنا هذه الهيئة التي أتى بها جبريل عليه السلام لفتت انتباه الصحابة، فهم رأوا رجلا لا يعرفونه، ولذلك قال: ولا يعرفه منا أحد، ومع ذلك فعنده صفتان، إحداهما مكتسبة والأخرى جبلية. أما الصفة الجبلية التي هي فيه أنه شديد سواد الشعر، والصفة المكتسبة أنه شديد بياض الثياب، يعني هذه من كسبه أن ثوبه نظيف وأبيض ليس عليه غبار السفر، وشعره أسود شديد السواد لا يظهر عليه الغبرة ولا الشعث التي تكون مع المسافر الغريب. فهنا وقع انتباه للصحابة رضي الله عنهم، وفي هذا أدب أن طالب العلم ينبغي أن يكون نظيف الهيئة، ليس أن يكون غالي الثوب، ولكنه نظيف الثوب، يعني الثوب قد يكون رخيصا ولكنه نظيف ومهندم، فإن هذا يجذب ويلفت الأنظار، كما فعل جبريل عليه السلام مع الصحابة، رأوا هذا البياض ورأوا هذا الشعر فعلموا أو التفت نظرهم أنه غريب، ومع ذلك لم يحدث له مثل هذه الأشياء. وأما لبس البياض فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: البسوا البياض من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس البياض صار سنة بهذا الحديث النبوي. وكما قلت الوصف الجبلي أنه شديد سواد الشعر. في رواية ابن ماجه قال شعر الرأس، يبقى ما الذي كان شديد السواد سواد شعره؟ هو شعر رأسه، فالذي يظهر أنه كان شديد السواد في رأسه. والصفة وصفه أيضا صفة أخرى، قال إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر. وقلنا هذا الوصف البياض شدة سواد الشعر، ثيابه ليست متسخة مع أنه غريب وهو مع ذلك مسافر ولا يظهر عليه هذا الأثر. وهذا الأمر كما في رواية عند أبي يعلى لفت انتباه الصحابة كلهم، وذلك بأنهم قالوا ولا نرى عليه أثر السفر، يعني في الرواية التي معنا عمر يقول رضي الله عنه ولا يرى عليه، بيّن أن الصحابة كلهم كانوا يرون ذلك ولا نرى عليه أثر السفر. فهذا المنظر الأنيق وهذا الإقبال من جبريل عليه السلام في هذه الهيئة لفت انتباههم وشدهم إلى أن يعرفوا من هذا الغريب القادم ذو الوصف الأنيق، ومع ذلك أيضا أقبلوا على سماع كلامه. الفائدة الرابعة أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى الإنسان على دينه، فإن خشي على دينه فالعزلة أفضل. ولذلك قدمنا في الفائدة الأولى أن العزلة إنما تشرع حال الفتن، وأن الإنسان طالما أنه له مدخل في تعليم الناس في أمر الناس فإنه لا يشرع له أن ينعزل عنهم، لأنه ترك مقصدا من مقاصد الشرع وهو الحفاظ على هذه الديانة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. إنما في أيام الفتن العزلة تكون هي المطلوبة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن هذا الحديث رواه البخاري ورواه أبو داود. هذا الحديث يؤصل لوقت الفتن، إنما في غير الفتن كما قلت المستحب هو مخالطة الناس حتى مع وجود الأذى الذي يتحمله المسلم. وطبعا شعف الجبال هي أعالي الجبال ومواقع القطر يعني مواقع المطر. فإذا إذا وجدت فتنة ففر بدينك، إذا لم توجد فتنة فعليك أن تتواجد متمثلا بهذه الصفات الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفائدة الخامسة أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور في الحديث، رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. إذا الملائكة يتمثلون في صورة البشر، وهذا بما أقدرهم الله جل وعلا عليه، يعني لا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم، إنما إذا أذن الله جل وعلا لهم في ذلك فعلوه، لئلا يعني يظن أحد أنهم يفعلون شيئا دون الرجوع إلى الله والعياذ بالله أبدا، إنما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى كل ما فعلوهم أمروا به، فجبريل عليه السلام أتى بهذا الوصف لأن الله جل وعلا أمره أن يأتي في هذا الوصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما للصحابة رضي الله عنهم. طب هل من الممكن أن تظهر لنا الملائكة الآن في صورة أشخاص طالما أن لهم قدرة على أن يتمثلوا في صورة الأشخاص؟ نقول أن الذي أخبر الصحابة أن هذا جبريل هو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي أخبرهم بذلك، فنحن نحتاج إلى أن نثبت أن الذي أتانا هم الملائكة بخبر معصوم أيضا، وطالما أن هذا ليس بموجود فإذا هذه المسألة لا توجد، لأن بعض الناس يسمع ذلك فيتلبس عليه الأمر، وقد يأتيه الشيطان يعني يأتي ويقول له أنا جبريل وأتيت إليك، طب كيف أصدقك؟ هل يعني هناك وحي يدعم هذه الفكرة؟ مش موجودة، يبقى خلاص هذا من التلبيس. ولذلك من أراد أن يراجع هذه المسألة يراجع تلبيس إبليس على المتعبدين في كتاب تلبيس إبليس بتاع ابن الجوزي، ليعلم هذه الحقيقة أن الشيطان قد يتمثل ويأتي يخبر الإنسان أنه ملك أو أنه كذا وأنه يأتي بالوحي حتى يقع في شراكه وشركه والعياذ بالله. وقص ابن الجوزي رحمه الله قصة الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة لأنه أتاه الشيطان وقال له يعني أتيتك بالوحي وأنت نبي وكذا، فاستشار والده فقال يا أبتي يأتيني آتٍ يقول أنك نبي وأنك سيوحى إلي، قال يا بني امضي إلى ما أمرك به فإن الله يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم وأنت لست بأفاك ولست بأثيم، فغره للأسف بآية. وما أكثر إلقاء الشبه في زماننا بالإيه؟ بالآيات، يأتي بالآيات ويشغب عليه، فننتبه إلى هذه المسألة. لأني سمعت بعض الأكابر يعني كان يقول جلسنا في مكة نتناظر في مسألة فالمهم اختلفوا فيها، فخرج عليهم رجل قال يا مشايخ انظروا إلى الاسم الموصول وهي الآية كانت والذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال انظروا إلى الاسم الموصول فإنه يحل المشكلة. فلما انصرف الرجل قال طلبنا فما وجدناه فظننا أنه ملك. ملك ما الذي قال لك أنه ملك؟ فالمسألة تحتاج إلى أن تضبط. الملائكة نعم لها قدرة على التمثل، ولكن من الذي سيخبرنا؟ قس على ذلك مسألة الجن، بعض الناس يقول الجن له قدرة على التمثل، طيب بدليل أنه أتى لأبي هريرة في سورة رجل وكذا، وله قدرة على التمثل في سورة قطط، فيبدأ الإنسان كلما رأى قطا أسود يبصله كده يا عالم أنت شطان ولا أنت إيه، وصارت بلبلة. نقول يا إخواني هذه المسائل لا تحسم بهذه الكيفية، إنما أنت تؤمن بها وتنساها. مسألة الجن الصحيح الإيمان به وأن تنساه، إنما نعلق كل شيء على مسألة الجن وأن الجن فعل وهو يفعل وكذا، هذه مسألة تحتاج إلى معالجة. يبقى إذن الملائكة تتمثل، ولكن الذي يخبرنا من؟ الوحي المعصوم أن جبريل تمثل أن غيره تمثل، أما غير ذلك فليس لنا علم بأنه تمثل. فلو أتاك آت وقال أنا جبريل صدق؟ نحتاج إلى معصوم حتى يخبرنا بذلك. وطبعا ليس هناك دليل على أن الشياطين لا تخبر أنها من الملائكة، يعني ما عندناش دليل يقول أن الشياطين لا تأتيك فتخبرك أنهم ملائكة، إنما الشيطان ممكن أن يأتيك يقول أنا جبريل أنا ميكائيل، وقد يأتي لبعض الناس والعياذ بالله يقول أنا الله أو أنا ربك، كما حصل مع عبد القادر الجيلاني قال له يا عبد القادر أنا ربك، طبعا ظهر له على نور على عرش ثم قال له أنا ربك وقد أحللت لك الخمر، فقال اخسأ يا عدو الله. فقيل لعبد القادر كيف عرفت أنه عدو لله جل وعلا؟ فقال لأنه أحل لي الخمر وقد حرمت إلى يوم القيامة. إذا إيه بقى؟ فلما قال له ذلك يعني ذهب هذا النور اللي هو انطمس ده. الحارس الكذاب كان يخرج مع أتباعه لهم الكفر دول ويريهم أناس على خيول يقول لهم هذه الملائكة، فإذا كل هذا من باب التخيل الذي ليس عليه أثارة من علم. الصحيح يا إخواني أن ضبط المسائل يكون بالشرع وبالعلم، بهذا تنضبط الأمور. يقول الفائدة السادسة حسن أدب المتعلم أمام المعلم، حيث جلس جبريل عليه الصلاة والسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة. يبقى هو جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نستفيد منها فائدة أن طالب العلم أين يجلس؟ أمام العالم، لا يجلس بجواره ولا خلفه، إنما يجلس أمامه. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتين ووضع كفيه إلى فخذيه. الضمائر في ركبتيه، فأسند ركبتيه أي جبريل عليه السلام إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإقبال على العالم ومزاحمة العلماء بالركب والإقبال عليه. قال: ووضع كفيه على فخذيه. كفي من على فخذي من؟ إيه رأيكم؟ من؟ كف جبريل على فخذي نفسه. نعم، على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه الدليل؟ وضع كفيه على فخذيه. تحتمل الاثنين، صحيح، هي فعلا تحتمل الاثنين، هي فعلا تحتمل الاثنين. وبعض اهل العلم رجح الاولى كمان، ان هو وضع كفيه على فخذيه اي على فخذي نفسه. ولكن عندنا روايه في سنن النسائي أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنه رمى بنفسه، وضع كفيه وجسى بركبتيه ويعني مس ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر بترجيح هذه الرواية التي عند النسائي أن جبريل وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ: وفي هذا جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لقوله يا محمد، وهذا يحتمل أنه قبل النهي، أي قبل نهي الله تعالى عن ذلك في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يبقى بيقول أن الكلام ده ممكن أن يكون قبل النهي، ومن الممكن أن يكون هذا من باب التعمية، لأن جبريل أتى في صورة غريب كأنه أعرابي، والأعراب معروفون بجلافة الطبع، فكان بعضهم يقول يا محمد اعطني كذا، وكانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة. الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المعنى الأول فيها أن الله جل وعلا نهى أن نجعل دعاء النبي أي منادات النبي صلى الله عليه وسلم ومنادات الرسول كما ينادي بعضنا البعض: يا أحمد، يا محمد، يا إبراهيم. وعليكم أن تبجلوه وأن تسودوه وأن تحترموه الاحترام الكامل، فلا ينادي أحدكم عليه بمثل ما ينادي على أخيه، يعني لا يقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقال يا أبا القاسم، إنما يناديه بيا رسول الله، يا أيها النبي، كما ناداه الله عز وجل في كتابه. فأنت إذا تتبعت المواطن التي وردت في كتاب الله جل وعلا، ليس فيها موطن إلا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة أو صفة الرسالة، وإذا ذكر اسمه فإنه يتبع بعد ذلك بذكر النبوة أو الرسالة. يعني كل الآيات: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وما محمد إلا رسول، فذكر أيضا بالرسالة بعد ذكر اسمه مجردا. فإذا هذا من تبجيله صلى الله عليه وآله وسلم واحترامه وتسويده، أي جعله سيدا صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا. التفسير الثاني: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، معناه لا تظنوا أن دعاء أن يسلم علي على أحدكم كدعاء أحدكم على أخيه، بل إن يسلم عنده من مقومات الإجابة أو مسوغات الإجابة أو مقتضيات الإجابة ما ليس عندكم. يبقى على التفسير الأول في الآية يحتمل أن جبريل عليه السلام قال له يا محمد قبل نزول هذه الآية ونزول النهي عن مثل ذلك، أو يعني قلنا أنه قد يكون جرى على عادة الأعراب في أنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجاوب بعضهم بنحو من صوته، فاكرين رجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد بصوت له جهوري ارتفع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها أم بنحو من صوته، يعني مع أنه رفع الصوت الأصل الغض وغضض من صوتك، وعذلك رفع حتى يجاريه ويجاوبه. وهذه أخذت بعد ذلك في علوم التنمية البشرية في مسألة المحاورة، أنك لكي تكون مماثلا لمن أمامك تكون مماثلا في جلسته وفي طريقة كلامه، إذا رفع صوته ارفع صوتك، إذا وضع يده وضع يدك. هذه مسألة تجعل نوع من التماثل الظاهر الذي يؤدي إلى التماثل الباطن فيما بعد، وهذا خدوها من مثل هذه الأمور. نعم، هناك احتمال ثالث لم يذكره أهل العلم، يعني نصا ولكن ذكره بعضهم، وهو أن قوله يا محمد هذا خاص بجبريل، وأن النهي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا لأصحابه وللبشر، أما بالنسبة للملائكة فمن الجائز أن يقول له يا محمد، وده احتمال ثالث في قوله يا محمد. يبقى عندنا كده ثلاث إجابات عن قوله يا محمد: الأولى أن هذا قبل النهي، الثانية أنها أتت على عادة الأعراب في المخاطبة، الثالثة أن هذا مختص ببني آدم، النهي مختص ببني آدم وليس مختصا بالملائكة. الفائدة الثامنة: جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم. جبريل كان يعلم الإجابة، ولذلك في كل إجابة بخلى سؤال الآخر. معلش إن شاء الله الأسئلة هسيب لها خمس دقايق إن شاء الله. نعم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فسكوته لمعرفة أن هذا جبريل فيحتمل برضه. وضحت؟ هنا بيقول جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم، يعني ممكن واحد جالس وهو يعلم هذا الكلام ولكن فاتت فائدة، يقول طيب لو سمحت ممكن الفائدة الفلانية، أقول له فعلا دي فائدة. يبقى إيه اللي حصل؟ هو علم الجلوس وهو متعلم في صورته، ولكن علم. قلنا أن جبريل أتى متعلما ومعلما لسؤاله الذي يستفيد منه الصحابة، هذا جائز ولا بأس به، وقد يعني يكون بعض الناس يفعل ذلك من نفسه، أنه يضع لنفسه أسئلة ويقول كتب لي كاتب ويجيب لي عشان لا ينسى الأسئلة المهمة مثلا، هذا من قبيل التعليم الذي لا بأس به، ولكن يحذر أن يكون سؤال متعنت أو متعالم، يعني هو عايز يثبت أنه إيه قرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فعايز يثبت على أقرانه، هذه ترجع إلى نيته، والله أعلم بالخبايا النفوس وبالسر وأخفى، ويجازيه على نيته، إنما لو ذكر ذلك معلما فلا بأس به. نعم. وده ينفع أكثر في مسألة خطأ الشيخ، لو أن المعلم أخطأ، أحيانا الرد على المعلم يكون الأبلغ فيه أن تعيد المسألة في صورة سؤال، تقول له يا شيخنا بعد إذنك هل ممكن ينفع كذا كذا فيما قاله هو، حتى يعني يراجع نفسه بالسؤال، فقد يكون أخطأ أو حدثت زلة لسان أو يعني خفي عليه هذا الموضع، فيبقى هنا من باب التنبيه. العاشرة: بيان أن الإسلام له خمسة أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك وقال الإسلام أن تشهد إلى آخر ما ذكر. قوله في الحادية عشرة أنه لابد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله. معنى كلمة شهد أنه أقر بلسانه مع اعتراف قلبه، إن قلبه مصدق بهذا الكلام وهو أقر بلسانه، هذا معنى شهد. لا يقال شهد مع من أقر بقلبه ولم ينطق لسانه. يبقى إذن ركن من أركان الإسلام الإيه؟ الشهادة. ما معنى الشهادة؟ إن هو بقلبه يبقى موقن ويقر بإيه؟ بلسانه. ولذلك نطق الشهادتين باللسان أصل من أصول الإيمان. نطق الشهادتين مع القدرة أصل من أصول الإسلام. يعني إذا كان قادرا على النطق بالشهادتين ولم ينطق بها فإنه كافر، وإن تيقن بقلبه أن الإسلام هو الحق وأنه لا يعلى عليه. ولذلك كان أبو طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يبقى هو يعلم ولم يقر بالشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم كلمة تقولها أحج لك بها عند الله، فيريد أن يقولها تذل يذل بها لسانه، لأنه إذا لم تذل بها لسان يذل بها لسانه، فهذا دليل أن في قلبه مانع أقوى من النطق بها. لأن الإيمان إذا وجد في القلب وتمكن في القلب ولم يوجد مانع يمنعه من الخروج ظهر على اللسان وعلى الجوارح. بل الأول قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، قلنا تشهد معناها تقر بلسانك عن علم ويقين بقلبك، وهذا معنى الشهادة. نعم. فإذا أقر بلسانه ولكنه بقلبه كان لا يصدق، صار في أحكام الدنيا مسلما نحكم له بالإسلام، ولكنه عند الله كافرا منافقا. فإن المنافقين أقروا بالشهادة فعاصموا دماءهم وأموالهم، ولكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. يبقى هذا معنى الشهادة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. في رواية أخرى عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. يبقى لا إله إلا الله تساوي أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. وذلك يقولون أن كلمة التوحيد نفي وإثبات، نفي للعبادة عما دون الله جل وعلا، وإثبات العبادة لله جل وعلا. فإن النفي المحض تعطيل، يقول لا إله والعياذ بالله، ماذا بيعطل؟ والذي يقول الله إله هذا لم ينفي الشرك. يعني لو أن إنسان أتى فقال الله هو الإله، نقول له حتى تكفر بالطواغيت. لماذا؟ لأن قوله الله إله هذا لم ينفي أن يكون مع الله آلهة أخرى. فكلمة التوحيد كلمة اشتملت على إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، وهذا كما أتى في آيات كثيرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال إبراهيم عليه السلام: فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تبرأ وأثبت العبادة لله جل وعلا، وهذا معنى كلمة التوحيد. وقوله لا إله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، فكلمة إله نكرة في سياق النفي، والقاعدة عند الأصوليين تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، كلمة شيئا أيضا نكرة، فلا تشرك به لا نبيا مقربا ولا ملكا مرسلا ولا حجرا ولا شجرا ولا جنا ولا أي شيء، كل هذه الأشياء منفية. وقوله لا تشرك، الفعل المضارع فيه حدث وزمن، الحدث هو المصدر اللي هو الشرك. فإن الفعل كل فعل يشتمل على حدث وزمن. لا تشرك يبقى الحدث هو الشرك المنفي، والزمن زمن الحال والاستقبال. يبقى إذن لا تشرك الفعل المضارع فيه مصدر مستكن فيه، فهذا أيضا منفي. يبقى معنى الكلام لا تشرك شركا أكبر ولا أصغر ولا رياء. فهذه الكلمة نفت كل أنواع الشرك ونفت كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. قال الفائدة التي بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في ركن واحد، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في الشهادة والمتابعة في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. وطبعا وأن محمدا رسول الله هذا معنى أنه رسول وهناك مرسل وهو الله جل وعلا، وهذا يستلزم أن هناك رسالة أرسلها المرسل إلى من أرسلت إليه. يبقى عندنا شهادة عن رسول الله معناه أنه رسول من مرسل برسالة، هذه الرسالة لنا فينبغي علينا أن نقبلها. ولذلك بعض أهل العلم يفسر محمد رسول الله باللازم، فيقول معنى ذلك أن يصدق فيما أخبر، وأن نفعل ما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وستأتي معنا إن شاء الله. الفائدة الرابعة عشر أنه لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة حسب ما جاء به الشرع. ومعنى الإقامة المداومة والمحافظة عليها أو إتمامها على وجهها، وإيتاء الزكاة أي إعطاؤها إلى مستحقيها، وصوم رمضان الصوم معروف هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع أو المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يكون في رمضان واجبا وفي غيره مستحبا. وأما حج البيت فالحج بمعنى القصد، والحج هو قصد البيت لأداء نسك مخصوص، إما الحج وإما العمرة. نعم. وقيده بالاستطاعة، قيده بالاستطاعة لأن الغالب فيه المشقة، فإن العبادات حتى يصير الإنسان مكلفا فيشترط له شرط، يشترط له شرطان، أما الأول فهو العلم فلا تكليف بغير علم، وأما الثاني فهو الاستطاعة، أن يكون في قدرة المكلف أن يأتي به. نعم. فإذا كان عاجزا ما حكمه؟ إنسان عاجز عن الاستطاعة للحج ما حكمه؟ واجب عليه ولا مستحب؟ أيوة، قلنا في قاعدة كده، العجز لا يوصف لا بإيجاب ولا مرت معنا في مسألة إيه؟ الهجرة. ده احنا لسه أول درس، أنا عايزكم تركزوا، احنا كل حديث بناخده أسبوع، فلو احنا كل يوم قرأنا بس قراءة مجردة إن شاء الله تحفظ، مش محتاج إن أنا أحفظ أو أجهد نفسي في حفظ، مجرد بس التكرار كل يوم. طبعا الفائدة التي بعد ذلك ذكره للإيمان، وقال أنه تضمن ستة أمور: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. طبعا المسائل دي ستفصل في كتاب أصول الإيمان، إنما أنا ألفت النظر إلى نقطتين سريعا. أما الأولى فهي في قوله والقدر خيره وشره، فهل في القدر شر؟ أيوة في القدر شر، بس معناه إيه؟ لأنه هنا قال والقدر خير وإيه؟ وشر. نقول أن القدر يأتي على معنيين، المعنى الأول وهو فعل الله جل وعلا الذي هو بمعنى التقدير، أن الله قدر ذلك، أي أن الله علم وكتب في اللوح المحفوظ وقدره. الأمر الثاني وهو المقدور، أي الأمر الواقع على العبد. يبقى عندنا حاجتين، ايه هما؟ الاول هو القدر اللي هو التقدير فعل الله جل وعلا، الثاني وهو المقدور اي الامر الواقع على العبد. اما التقدير الذي هو فعل الله جل وعلا ففعل الله كله خير، كما قال صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس اليك، اي لا ينسب الى فعلك شر. اما المقدور هو المقصود بهذا، والقدر خير وشر يعني من ناحية المقدور، لأن المقدور المقدر على العبد قد يكون غير ملائم له فيؤلمه، كالمرض، كأن يموت ولده، كأن تحرق أمواله، كل هذا مؤلم ولا مش مؤلم؟ مؤلم، هو بالنسبة له شر وقع عليه لأنه لا يلائمه ويؤلمه، ولكنه فيما قدره الله له إن صبر ماله خير، لأن هذا الشر ترتب عليه خير أفضل منه. صحيح؟ يعني أنت لو سريعا كده في قصة الخضر لما قتل الغلام، القتل كان في هذه اللحظة قبل أن نعرف الإجابة كان خير ولا شر؟ لا، كنا نظنه شرا محضا، ولكن طلع فيه الخير بعد ذلك. وهذا بالنسبة لكل مؤلم إذا تقبله الإنسان بالرضا وبالصبر كان خيرا له، مع أنه يؤلمه ولا يلائمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له له، يعني كد يكتب له الخير بسببه. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحاجة الثانية اللي أنبه عليها، أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحديث بين الإسلام والإيمان. أهل العلم يقولون أن الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذه قاعدة صحيح، ولكن أنا أنبه لمعنى دقيق، وهو أن الإسلام حتى يكون الإنسان مسلما لينبغي أن يكون معه قدر مجزئ من الإيمان حتى نصحح إسلامه. ولا تاني؟ يعني واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش ينبغي أن يكون عنده تصديق أن الله هو المعبود وحده، وأنه يكفر بكل ما يعبد من دونه، وعنده إيمان بالملائكة وبالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشره؟ طب القدر ده قد إيه؟ العلماء يقولون قدر مجزئ يصحح به إسلامه. يبقى الإسلام الذي هو الإسلام الأصلي، أو الإيمان اللي هو الركن، اللي هو بنسميه الإسلام، اللي هو الإسلام اللي هو أعمال الجوارح ومعها قدر مصحح من الإيمان، ينبغي أن يكون موجودا حتى نقول مسلم. لأن الإنسان ممكن ده يكون بيصلي وقال الشهادتين، وبيصلي وبيصوم وبيحج وبيصوم رمضان وبيعمل كل حاجة، ولكنه منافق، ليس عنده إيمان باطن القدر المجزي. طب أنت بقى فهمنا إزاي جمعنا ما بين الإسلام والإيمان، وإحنا بنقول وإذا اجتمع افترق. أنا أقول لك الاجتماع هنا معناه إيه؟ معناه أن الإسلام المذكور هو الإسلام الركن الذي معه قدر مجزي مصحح من الإيمان. طب والإيمان المذكور هنا هو الإيمان الواجب الكامل، كمال وجوب أو استحباب، يعني درجة أعلى. يبقى الإيمان الركن ده مع ده الجزء المصحح اللي مع الإسلام. طب واللي مذكور في الحديث هنا الإيمان بالله وملائكته، المقصود به هنا القدر الكامل كمال وجوب. مفهومة دي؟ بص يا أخوان، عشان نقول الراجل ده مسلم لازم يكون معاه قدر من الإيمان أيضا، ما ينفعش يكون فاضي من الإيمان الباطن اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما ينفعش يجيب الإسلام اللي هي أعمال الجوارح وسايبين الباطن عنده، لا، ده معاه قدر من الإيمان اللي يعني يجب أن يكون عنده قدر من الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، مع إسلامي حتى نصحح هذا الإسلام ونقول هذا الإسلام هو المقبول عند الله، اللي هي جزء من أعمال القلوب. تمام كده؟ طب انت هنا الايمان والاسلام اجتمع في حديث واحد، يبقى الايمان هنا معناه ايه؟ الايمان الواجب او الكامل كمال وجوب، ماشي كده، ان هو درجه اعلى من الاسلام. المسلم معاه درجه من الايمان بالله، المؤمن معاه درجه اعلى من الايمان بالله. وضحت كلام؟ مفهوم ولا؟ طيب، طبعا الحديث أيضا فيه إثبات الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو قطب الراحة الذي عليه بناء الشخصية المسلمة. في إيمان باليوم الآخر تخيل كل عملك هيكون على الأقل إرادتك متجهة إلى هذا الأمر. طب ما فيش يوم آخر، كل حاجة بايظة. ولذلك راجع كده القرآن، عايز تصحح حياة الناس صححها من هذا المنطلق. البوصلة لابد أن تكون متجهة ليوم آخر، محطوطة كده في اليوم الآخر، يوم كل الناس تتجه صح. ولذلك تخيلوا أن كان قبل كده بيمنعوا الخطباء والأئمة الكلام عن الإيه؟ عن عذاب القبر ولا اليوم الآخر. يا عمي الناس زهقانة، كفاية كفاية ليه؟ لأن أنت مهما تكون بتصلي وما فيش تدارك لليوم الآخر وتذكر وفي غفلة، بتلاقي المسألة إيه؟ مريحة. طب انت عايز تقيم اللي طب بكره نبدا من بكره قيام ليه؟ نبدا من بكره حفظ القران، نبدا انما انت عارف ان يوم الاخر ده ممكن يجي في اي لحظه، ممكن تموت في اي لحظه. ايه اللي بيحصل؟ انت موجه البوصله. طب حد زعلك؟ حد اعتدى عليك؟ هتتعامل مع الناس طول ما البوصله موجهه صح، ايه اللي يحصل؟ وزيك بعض الناس بيقول لي لماذا هذا التساقط في الواقع؟ كتير جدا من الناس حتى ممن يعني يوصفون بالالتزام لحية وقع يقول لك أطلق لسانه بالغيبة والنميمة ليه يا عم؟ طب العوام لماذا حادوا عن الطريق لما كان التوجيه يعني بوصلة من المشايخ؟ المشايخ تمام. طب دلوقتي المشايخ ده بيهم وعليهم. انت عارف خلاصة الكلام في المسألة دي هي آية واحدة، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. المصيبة بقى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. شفت دي؟ الإصغاء معناه الإمالة، إن قلبه يميل. طب قلبه مال ليه؟ هو مش عايز دار الأخيرة، عايز الدنيا. هو ما بيدورش تحط الشريعة في الدستور ما تحطهاش، عايزين ناكل ونشرب، مش مشكلة عنده، مش قضيته، هو مش شاغل باله، واخد بالك؟ يقول لك أي ما فيش مشاكل، الظلم يعم، ما فيش مشكلة، هاكل واشرب. لماذا؟ هي قضية اليوم الآخر. عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين وماله ينام تحت شجرة، واخد بالك؟ فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. صحيح ولا لا؟ مش في دماغه حد، ما فيش أي مشكلة، لابس البرد وهو يعني المرتبة بتاعته هي الثرى تراب ومستظل بظل الدوحة الشجرة اللي نايم عليها. خلاص. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها يا رافع الراية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. هذا عمر فيش مشكلة عنده، إنما نحن المشكلة فين؟ هي كده دنيا ولا آخرة؟ ولذلك وإحنا ليه دايما تعبانين؟ لا إحنا طلبة علم ولا إحنا طلبة دنيا، رايحين جايين كده، لأن عيننا على الآخرة بنص عين بس والنص التاني على الدنيا. برضو عين على اللي جاب عربية وما جابش، واللي بنى وما جابش، واللي اتجوز ثلاثة واتجوز أربعة، واللي عمل واللي خلى، شغل بالك. إنما لو إن المسألة البوصلة دي محسوبة صح الدنيا تمشي. طبعا إثبات الملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر خير وشر، الإيمان باليوم الآخر. طبعا الكلام ده فيه بعض التفصيلات هتجدوها في التفريغات موجودة على الموقع بتاع المعهد، إنما أنا جريت فيها لأن في وقت، وأنا أتمنى والكلام ده ستدوب التفصيل في كتاب الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال طبعا مسألة الإحسان برضه، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة الراجي. الراجي. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة المراقبة، الخوف. فإذا لم تستطع أن تعبد الله بالرجاء فاعبده بالخوف، أن تخاف منه أنه مطلع عليك. كما قال الرجل، قال لأحمد: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فقال له أحمد: كررها، فكررها فدخل بيته ويكررها ويبكي لحياء أن الله مطلع عليه، فكيف يفعل هذا؟ مقام الإحسان. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. بأعلم من السائل يعني معناها لا أعلمها لا أنا ولا أنت. فعلم الساعة من الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها إن الله عنده علم الساعة، عنده لا عند غيره. فإذا علم الساعة خصيصة، وهي من الكليات التي اختص الله جل وعلا بها، فلا يعرفها النبي ولا جبريل ولا أحد، حتى لا يقول أحد، لأن بعض الصوفية يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إحنا الاثنين زي بعض عارفين، فما فيش حد فينا أعلم من التاني، تفسير عجيب. قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارات اللي هي العلامات والأشراط. كما في قوله فقد جاء أشراطها، وأشراطها جمع شرط، وعلى قول جمع شرط بتسكين الراء أيضا، أي علاماتها. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة تلد ربتها، الربة بمعنى السيدة والمالكة، وهذا يكون في أن الرجل يتزوج من امرأة أمة فتلد بنتا، هذه البنت تكون سيدة ومالكة لأمها، لأن أمها مالها أمة، أصبحت بولادتها أم ولد، هي عبدة مازالت أمة لا تباع، نعم، وإذا مات سيدها تحرر على ابنتها، ولكنها في هذا الوضع هي من مال السيد، ومال السيد هو مال أولاده، فكأن هذه البنت صارت مالكة لأمها وسيدة عليها. وضحت الصورة؟ وفي بعض الروايات قالت قال أن تلد الأمة ربها، يبقى برضو بنفس الإيه؟ بنفس التأويل، أن الرجل يتزوج فيلد له ولد، هذا الولد يكون مالكا لأمه وسيدا عليها، لأنها هي أمة وهو حر، لأنه يتبع أباه في الحرية. طب في بعض الروايات قال أن تلد الأمة بعلها. البعل في الأصل يطلق أيضا على السيد، فإذا قلنا أن تلد الأمة بعلها يعني سيدها، يبقى هي نفس الرواية اللي فاتت أن تلد الأمة ربها. ولذلك كما في قوله تعالى أتدعون بعلا، يعني أتدعون ربا، فكلمة أن تلد الأمة بعلها يعني ربها بمعنى مالكها وسيدها، فيكون بنفس المعنى. بعض أهل العلم قال قد يكون البعل هنا أيضا بمعنى الزوج. طب إزاي تلد الأمة زوجها؟ وهل يحل له أن يتزوجها؟ يقول هذا يكون أحيانا إذا ساء الزمان وفسد، فإن هذه الأمة التي ولدت لا يحل لها، لا يحل لزوجها اللي هو أبو الولد ده أن يبيعها، فمع فساد الزمان يرتكبون المحرم، فيعمل إيه؟ يبيع هذه الأمة اللي هي أم الولد ابنه، فتظل هذه الأمة تباع تباع تباع حتى ترجع إلى الولد ملكا لليمين، فينكحها للأسف الشديد، فيكون لفساد الزمان أن تقع هذه المصيبة وهذه المعضلة. ولكن المعنى الأول هو أوفق بالروايات الأخرى وعليها يحمل، فنقول أن تلد الأمة بعلها يعني برضو إيه؟ ربها، أي مالكها وسيدها. قال وأن ترى الحفاة، الحفاة معروفين، الحفي اللي هو إيه؟ من ليس له نعل، العراة العاري ليس عليه ملابس تكفيه، العالة الفقراء. تخيل هذه الأوصاف، حفاة وعراة وفقراء، عالة، رعاء الشاء، رعاء الشاء هي الذين يرعون، فالرعاة دول بيعملوا ايه؟ دايما يعني يذهبون ويأتون حول الحشاش والمرعى الغنم. طب ايه اللي يحصل مع في آخر الزمان، ايه اللي يحصل ليهم؟ يبنوا القصور بقى والكلام ده كله. قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ترى ناطحات السحاب والقصور الشاهقة العملاقة، وكله يبحث من الذي سينطح الآخر سحابيا، ومن اللي أعلى برج، ومن اللي عمل في المية، يعني هذا مع رعاء الرعاء. القذافي كان زمان بيقول للليبيين انتوا زي المصريين تماما، لانكم ذكرتم في السنه كما هم ذكروا في السنه، يعني هم خير اجناد الارض، طب انتوا برضو في السنه. فقالوا يستعجبوا يعني سنه ايه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وترى الحفاه العراه العاله يطوف، وانتم الحفاه العراه، ولن تبنون القصور في الصحراء، تاخد بالك. فهذا كان يؤول الحديث على هذا التاويل. طيب سؤال، هل كل علامة وأمارة للساعة هي مذمومة؟ يعني أحيانا كده الإنسان لما بيسمع علامات الساعة، أو إن علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الكبرى، أول خاطر وهاجس يأتي إن هي كلها مالها مذمومة، وإن دي علامة على اقتراب الساعة وفساد الأحوال وكده. نقول ليس كل العلامات مذمومة، والدليل على ذلك ما روى البخاري من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، ست علامات، وذكر منها قال موتي ثم فتح بيت المقدس. ففتح بيت المقدس علامة ممدوحة ولا مذمومة؟ ممدوحة لا شك. يبقى إذن ليس كل علامة للساعة عملها مذمومة، إنما قد تكون مذمومة وقد تكون ممدوحة. يبقى قولنا أمارات الساعة وعلامات الساعة لا يقتضي أن ذلك ذما لها أو مدحا حتى نرى هذه العلامة الموجودة. في بعض الروايات قال: وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض أو ملوك الناس. صم مالهم؟ بكم، وأنا أضيف عمي، فهم لا يسمعون ما ينفعون ولا يتكلمون بما ينتفعون به أو ينفعون الناس، وكذلك هم عمي عن رؤية الواقع. ولذلك كان عندنا في العهد الماضي وما زال بعضهم يعني يحفظ هذا المثال: صم بكم عمي. وهؤلاء إنما يعني مثلهم مثل فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ماضون ماضون. هو كذا اللي أنا شايفه، هو ده الصح، ده أنا أرى لي ولكم، وهي دي قمة الديمقراطية الحديثة. هو دلوقتي بيأصلوا لها كده، يقول لك الديمقراطية سندية. طب تعالي السندية جابت إسلاميين، لا مش هي الديمقراطية كده. طب إيه هي دي؟ أصبحت الآن كلمة، طبعا أنا مذهبي أنني أرفض الديمقراطية كلمة أصلا وجذرا وفلسفة وكل شيء، حتى يعني الآليات أنا أرفضها، لأنها كلمة أتية بتأتي بكل معانيها وجذورها. ومع ذلك يعني ماشي مفيش مشاكل. طب حدثونا، ما هي هي كلمة ثلاثية الأبعاد، عايز تشوفها من أي ناحية تديك برضو نفس المنظر ونفس المنظر. ففضوا بقى دماغكم من موضوع الديمقراطية، رجاء ونصيحة أخ: أقبلوا على بناء أنفسكم، لأن هذا أول لبنة في بناء هذا الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما. دعنا بقى من الكلام في السياسة والكلام في المناقشات الجدلية العقيمة التي تنتهي، تبدأ بحوار وتنتهي بحوار عليه نقطة. يبقى إيه الحوار لو حطناه نقطة؟ يبقى إيه حوار؟ صوت عالي وجعجعة ولا فائدة، فدعك ولا تضيع وقتك، إنما أقبل على ترميم نفسك وبنائها. هذا هو بناء المجتمع، هذا هو بناء الأنبياء، بنوا باللبنات الأول، إيجاد الفرد المسلم، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي سيوجد ويغير الواقع. أما بغير ذلك صدقوني لو يعني تمرغنا في أحضان الديمقراطية لن يحدث شيء ولن يحدث تغيير إلا أن نتغير. تعرفين ليه؟ لأن كما يقول ابن القيم: إنما الولاة هي صور أعمال الخلق قد تمثلت. الولاة هي أعمالنا بتطلع في شكل والي، هو اللي بيمسك علينا. معلش التصحيح داخلي نفسي وليس ظاهري، صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم صم بكم عمي. تجد عجيب، أمور غريبة، يدعون الفضيلة وهم منها براء، يدعون الطهر والشرف وهم بعيدون. طب ده الكلام ده فين؟ يدعون الإنصاف وهم أبعد الناس إنصافا. صم بكم عمي فعلا والعياذ بالله. يقول: فلبس مليا، وقال فلبست مليا أي عمر، فلبس مليا أي جبريل، ومليا معناها وقتا طويلا. في رواية أبي داود وعند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بعد 3 أيام: فلبس مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب، أن الإنسان إذا سئل عن شيء من الأمور فإنه إذا كانت أمور أخروية يقول: الله ورسوله أعلم. طب أمور دنيوية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم. يعني بعض الناس كان يقول له: انت طبخين النهارده؟ كان اخ كده بيخنق، فكل شويه يقول له: انت يا ابني. يقول: الله اعلم، الله ورسوله اعلم. فاخ مره بيقول له: طب انتوا طبخين النهارده؟ قال له: الله ورسوله اعلم. قال: انت كذاب، الله اعلم. انما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم مثل هذا؟ فقال له: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. وفي روايه: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فإذا جبريل أتى بهذا الحديث الطويل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه فيه، وهذا ليعلم الناس دينهم. إذن ضع في حسبانك أنك ستسأل في قبرك ما دينك. فإذا قيل لك ما دينك كان تفصيل أو إجابة هذا السؤال هي هذه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. فدعه فهرسا لحياتك واسأل نفسك كل يوم: أين أنا من هذه الأصول الثلاثة علما؟ تعلمت إيه فيها؟ وعملا بها، ودعوة إليها، وصبرا على التعلم والتعليم والدعوة. بهذا تكون ناجيا ولست بخاسرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.